سمحت الشيخ، لعله من المناسب أن تتفضلوا بتوجيه الناس إلى قضية هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ الحج يجب على الفور، هذا الصواب الذي عليه أهل العلم. الحج يجب المبادرة على الفور إذا كان قادرا ببدنه وماله، أما إذا كان عاجل بالمال لا حج عليه، أو عاجل ببدن لمرض يؤجل حتى يشفى. أما القادر بماله وبدنه فإن الواجب عليها البدار بالحج والمسارعة إليه، بقول الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، ولله على الناس الواجب لله على الناس. نعم الواجب بدار بذلك، هذا هو الواجب. نعم بارك الله. الرجل والمرأة طيب والأعرابي والحضري على جميع المسلمين يجب عليهم الحج لو كانوا في أطراف الدنيا. طيب الشرق إلى الغرب. نعم. يجب عليهم أن يحجوا إذا استطاعوا بالمال والبدن، فإن لم يستطع ببدنه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يجب أن يستعين من استقاط الطيبين ويحجوا عنه. طيب. ممن قد حج عن نفسه النائب. نعم. نبذه قد حج عن نفسه سواء كان رجل أو امرأة، وهكذا العاجز لكبر السن ومن كبر السن لا يستطيع يستعين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.